الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكيف كان؟ فالآية من آيات الولاية والإمامة، ويؤيدها الأخبار الكثيرة، منها ما عن الثعلبي عن أبي ذر الغفاري قال: أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوما من الأيام الظهر، صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد إني سألت في مسجد نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلم يعطني أحد شيئا. الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، رزقنا الله وإياكم الحضور في مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وآله، لنسأل الله من فضله إن شاء الله. حقيقة هذه القضية قضية عن المسائل اللي تصير يعني مادية، إن واحد يجي يسأل مثلا درهم، يسأل كذا، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائه، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يعير للدنيا أي أهمية، كما تعلمون في رواياتنا الكثيرة: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضا ما سقى الكافر منها شربة ماء كذا. لا تعدل الدنيا لا عند الله ولا عند أوليائه شيئا، لا يهتم بها. مع ذلك حينما يسأل السائل في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء، فما ظنك بمن يسأل الله من فضله؟ الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يسأل السائل في المسجد ولا يجيبه أحد، فإذا سأله السائل سأله هو سبحانه وتعالى، فهل يعقل أنه لا يجيبه؟ يعني هذا يصير عبر أنه نحن نعرف يعني شلون واحد يعرف بها أخلاق الله سبحانه وتعالى، أصلا طبيعة التعامل الإلهي راح يعرفها من خلال هذا وأمثال هذا. بعض الأحيان أمور تعرفها كليا، بعض الأمور لا تعرفها بشكل مباشر، يعني بشكل بالجزئيات، من خلال الجزئيات تقدر تتلمس. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى ان هذا السائل يسأل الناس في مسجد رسول الله ولا يعطيه احد، فكيف اذا السائل يأتي ويطلب ما هو اشد فقرا وحاجة وضاقة اليه، ويطلبه لا من الناس وانما من الله، هل يعقل ان يرده؟ على كل حال الشاهد في هذا كيف استجاب الله دعاء السائل؟ بواسطة وليه. وكان علي رضي الله عنه في الصلاة راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وفيه خاتم، فأقبل السائل فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأة من النبي صلى الله عليه وآله وهو في المسجد، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله طرفه إلى السماء وقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، فأنزلت عليه قرآنا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، اللهم وإني محمد نبيك صلى الله عليه وآله وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ويسرني أمري واجعلني وزيرا من أهلي. ما قال وحل عقدك من لساني، المرة واحد من اخواننا استعن كان النبي صلى الله عليه وآله ليش يقول واحد العقدة من لسانه ما كان مرسل ابن السلية به موسى عليه السلام. اي بدا تقدم الحديث بل لا ماكو مانع احنا ذيك جاوبنا عنها بينا انه ماكو مانع انه احلي الارض ثم لساني بعد اكثر يعني يصير طالق اللسان اكثر وهو يريد يتمشى ويا كلام موسى عليه السلام. هاي الروايه ما ذكرها على كل حال. واجعلني وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري. قال ابو ذر رضي الله عنه فما استتم دعاءه حتى نزل جبرائيل عليه السلام من عند الله عز وجل قال يا محمد اقرأ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فنزل قوله تعالى في آية الملاية في هذا المناسب. نعم. قد يكون الشاعر ما سألته في المسجد كله سألته في مسجد نبي فلم غير أحد ممن سألته يعني قد ما سألني من يقول الشاعر شعر. نعم تدريجيا نعم عندنا رواية أخرى في هذا الموضوع. المهم احنا نناقش هذا الرواية. نعم خدمة. نعم نعم خذ ما ذكر اشتبهت مرتين. ومنها ما رواه الكليني قدس سره عن ابي جعفر عليه السلام قال امر الله عز وجل رسوله بولايه علي وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الحديث. أيضا بيّن هذا القبيل. ومنها ما رواه طبعا المصنف ها هنا يختار يعني مجموعة روايات كل واحدة تحكي قضية بطريقة لكن الجامع المشترك فيما بينها أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الأمر المشترك فيما بيننا واضح إن شاء الله يعني التواتر معنى. لا هذه المختارات من الوقت ولا احنا نتقدم أنه أصلا لا يناقش أحد حتى قلنا الراجل اللي هو يتحايل على إنما وما يقدر يتحايل على نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام. تقدم الحديث في أصل مرة الآن مجرد استئناس في مجموعة من الروايات. ومنها ما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام وأسد وثعلبة وابن يامين وابن سوريا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله. اليهود كانوا يعتبرون في ذلك الوقت أهل الكتابة أهل الذكر أهل كذا بعض الآيات عن الشيخ إلى هذا القبيل أنه كان لديهم بقية من علم. فقالوا يا نبي الله إن موسى عليه السلام أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك. يعني يفهمون قضية النبوة لابد أن يكون بعدها وصية ولابد أن يكون بعدها ولاية. فنزلت هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مناسب راح تجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا، فقاموا وأتوا المسجد، فإذا سائل خارج فقال يا سائل ما أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم هذا الخاتم. قال من أعطاكه؟ قال أعطاني ذلك الرجل الذي يصلي. قال على أي حال أعطاك؟ قال كان راكعا. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر أهل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وآله علي وليكم بعدي. قالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي بن أبي طالب وليا. فأنزل الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبقية الكلام تطلب من المطولات. احنا بينا ان المصنف ذكر طوائف لدينا في الروايات التي دلت على سبيل المسلم، ذكر حسب الله من كل طائفة رواية، وان كان لنا شيء من التحفظ على هذه الطريقة حقيقة، يعني لابد ان نلتفت اليها لتكون لنا عبرة في كتاباتنا في حديثنا في خطبنا، اذا الله سبحانه وتعالى وفقنا الى شيء من هذا القبيل. احنا من نجي غير نذكر حقيقة من الحقائق، المفروض نجمع القرائن التي يؤيد بعضها بعض. احنا ما نريد ننوع، احنا ما نريد نحدد الناس باحاديث مختلفة حتى ما يسدهم الملل. هذه الرواية، الرواية الاولى والرواية الاخيرة فيما بينها تشتملان على تعارض ما بينهم، صحيح؟ وحدة تفترض النبي صلى الله عليه وآله داخل المسجد، وحدة تفترض النبي صلى الله عليه وآله خارج المسجد، صحيح؟ وحدة تفترض أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى أمير المؤمنين، وحدة تفترض أن النبي اطلع على القضية ولو ظاهرا من خلال سأل السائل، صحيح؟ هذا الكلام صحيح. أن هذا التعارض في هذه الخصوصيات لا يلغي معاضدة كل رواية للأخرى من جهة نفس سبب النزول. احنا صحيح أن جامع مشترك وهو سبب النزول، لكن هذا السوء للرواية المتعارضة فيما بينها من دون التصدي إلى حل التعارض بينها جدا مضر بالقضية اللي أنت تريد تطرح بها الرواية، صحيح؟ لا نقول أن هذا التعارض راح يفسد الاستدلال، نقول دعوة لازم تصير. يعني احنا قلنا هذه القضية نستفيد منها انه نحن نختار فيما لو فرضنا انت اردت ان تختار مجموعة من الروايات تدعم بيها او تذكر نماذج تستشهد بيها على تواتر او ما يقرب من التواتر او تأشر بيها الى التواتر، لان استشهاد على التواتر ما يتم من خلال ثلاث روايات، هذا يريد 30-300 رواية الى اخره، صحيح؟ ولكن لابد ان تكون اختيارك للروايات هذه القضيه لازم دائما تصير بنظر الاعتبار، يعني تاخذوها وما اكثر ما يبتلى بها كتابنا وخطباءنا مع الاسف. يحاولون ماذا؟ التنويع. كان الغرض ماذا؟ كان الغرض ان الناس مثمن السامعون القراء ما يملون من وتيره واحده من الروايات، فيكون روايات متنوعه. احنا مرة نريد نحصل للناس عقيدة، نحصل عقيدة من خلال تقوية القرائن وتدعيم بعضها لبعض. مرة نريد نحدث الناس بأمور مسلية، لكن الوقت النوع احنا مرة التشريع. انا طبعا هذه قضية التشريع انا اقولها ليس للمصنف، وانما هي اصل الفكرة، ينبغي انه احنا دائما ناخذها بنظر الاعتبار. ولا انت تيجي تفعل عن المنبر اول بدايه حديثك تذكر روايه من الروايات حددت عن مساله من المسائل مذكوره في كتاب ميزان الحكم، صحيح؟ ثم في اخر حديثك تذكر روايه اخرى، هذه الروايه الاولى ومع الروايه الثانيه لا تجتمعان، لا تجتمعان على الاقل ظاهرا. فلو انت ترجح واحده على الاخرى، لو انت تبين وجه الجمع بين الروايات، احنا باب التعارض باب من الابواب الاصوليه المعروفه الى قوانينه، انه هذا التعارض البدوي التنافي البدوي الى قوانينه، كيف تجمع بين المتعارضين؟ والجمع مره يكون جمع عرفي، مره لا يكون جمع عرفي، مره تصل القضيه للتعارض المستقر، نرجع الى الكتاب العزيز هو المصدر الاساس الذي تنزل عليه كل الروايات الى اخره. هذا بحث فينبغي انه نكون على ذكر من هذا الامر، مو انه نستعرض روايات من باب انها فيها جمع مشترك. صحيح هذا قد ينفع، لا نقول انه لا ينفع، ولا نقول انه يفسد الاستدلال تماما، ولكن ينفع نفعا اقل مما لو كانت الروايات على وتيره واحده. صحيح احسنتم. اذا حصلنا التواتر اللفظي نتكلم، نختصر هذه الفكره كما اختصرها الشيخ حفظه الله، نختصر هذه الفكره بعباره اصوليه، نقول التواتر اللفظي افضل من التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي افضل من التواتر الاجمالي. بعض الحين التواتر الاجمالي اصلا مو معنى. هذا مو من الاجماع المركب شاهد اجماع. نعم احنا ما عندنا احنا لا احنا تفقه. لا انت راجع المطلب زين الاصولي ستجدون انه اصلا ما ينطبق هذا المقام، بل بالعكس هذا يتناسب مع التنبيه الذي نبه له السيد الشيخ في الحلقه الثالثه، غير تدرون شنو ذاك المطلب، ينسجم مع التنبيه الدقيق الذي نبه له السيد الشيخ في مساله الاجماع المركب. قال اذا كان الاجماع المركب يرجع الى ان كلا منهم يفتي بعدم الثالث هذا يقبل، تذكرون؟ نعم احسنتم. اذا بشكل مستقل ها هنا كل من الروايات تثبت نزولها في علي عليه السلام، وين تختلف في التفاصيل؟ اختلافها في التفاصيل ما يلغي دلالتها وكاشفيتها عن نزولها في امير المؤمنين، فايضا راح تتفق على الثاني. لا لا لا يعني دلاله الروايه هنا دلاله واحده لو دلاله متعدده بها، فدلاله واحده دلاله شنو هي؟ مطابقيه تضمنيه التزاميه بيها مطابقية، لكن دلالة واحدة يعني جملة واحدة هنا عندنا بالرواية. وإذن كل جملة بيها دلالة، لو دلالتها متوقفة على الجملة الثانية بيها دلالة، يبقى هذه الدلالات مجموعة. مثل ما واحد يحكي لك واقع يقول دخل فلان إلى المكان الفلاني ثم خرج ثم بعد دخل مرة أخرى وسلم، واحد يقول له فلان أول ما دخل سلم، تقول هذا من قال دخل ثم خرج ثم ذاك يقول دخل اول دخول سنه، هنا الاختلاف وين صار؟ في انه السلام صار قبل الدخول، بالدخول الاول او بالدخول الثاني، اما اخو السلام مختلفين فيه، فكل منهم يخبر عن السلام، كل منهم يكشف عن السلام. فالكاشفيه احنا المهم هذا بالتواتر، الكاشفيه عن الواقع شو تصير؟ التراكم الاخبار، تراكم الاحتمالات اللي في كل خبر خبر تتراكم على نقطة واحدة، اذا تراكمت على نقطة واحدة راح يصعد الاحتمال يصعد يصعد الى ان يبلغ اليقين، وهكذا حساب الاحتمالات تصير. هنا راح يصير تراكم على النقطة المطلوبة، قد يكون يحدث تهافت وين بنقاط اخرى جانبية. صحيح بالاجماع المركب اللي هو يعشق من هذه الحالة، اصلا الفقيه الاول يفتي بالوجوب، الفقيه الثاني يفتي بماذا؟ بالاستحباب. زين هذا الذي يفتي بالوجوب زائدا على سطواه الوجوب يفتي بالحرم، يفتي بعدم الحرم، وذلك الذي يفتي بالاستحباب زائدا على فتواه الاستحباب يفتي فتوى اخرى بعدم الحرم. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هذا ينفع في تحصيل اليقين. صحيح يعني هذه الطريقة تنفع. إهنانا لا أصلا إهنانا بالروايات القضية مشابهة تماما، من نقول أشد نقول مشابهة تماما. لماذا؟ لأن هذا المخبر الأول في رواية الثعلبي رواية أبي ذر يخبر عن نزولها في علي، في رواية ابن باووين يخبر عن ماذا؟ يخبر عن نزولها في علي، اتفقوا على هذه النقطة. والمطلوب ماذا؟ هذه النقطة أن يتفق عليها الجميع. الاختلاف إمتى؟ أن النبي صلى الله عليه هذا أمر خارج عن المطلوب، أن النبي صلى الله عليه وآله كان داخل المسجد أو خارج المسجد، كون داخل المسجد أو خارج المسجد ما رح يتصادم مع نزولها في علي، مرة واحد يقول نزلت في علي، الآخر يقول نزلت في أبي ذر، أنا رح يصير تنافس في نفس هذه النقطة، رح يصير تنافس. أما واحد يقول نزلت في علي وكان رسول الله في المسجد، الآخر يقول نزلت في علي وكان رسول الله خارج المسجد، في جهة نزولها في علي عليه السلام متفقين، وحدة أضل الثانية وحدة قول أخرى. في قضية كون رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد أو خارج المسجد مختلف. هذا الاختلاف من ينسحب على الاتفاق صحيح؟ اي نعم. صحيح. احنا راح نتوقف بالنتيجة لا نعلم. نعم نعم نتوقف. هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى اننا نتوقف ان الرسول كان في المسجد او لم يكن في المسجد. صحيح. احنا انا الان عندي توقف. انت ايضا عندك توقف. كل انسان موضوعي حينما يراعي طالع هاتين الروايتين يصير عندي توقف. ان النبي صلى الله عليه وآله كان في المسجد او لم يكن في المسجد نتوقف. اما من ناحية انها نزلت في امر المؤمنين ليش توقف؟ لان دلالات ما مترابطة. مرة دلالة تضمنية بزق من دلالة مطابقية. قوام التضمنية هي نفس المطابقية. قد يصير هذا الكلام. مرة دلالة التزامية بزق من دلالة مطابقية. اذا سقطت المطابقيات تتنافل فيما بينها الالتزامية ايضا راح تتنافل لانها متقوى في المطابقية. ايضا قد يصير هذا الكلام. صحيح. اما لا كل وحدة دلالة مطابقية مستقلة. وشين المعنى؟ احنا مثل ما نصير دقيقين الناقش المصنف نقول له هذا الاسلوب لا يخلو من مثلا اشكال، لا يخلو من تحفظ. نتحفظ على هذا الاسلوب في الطريقة مالتين. ايضا لازم نصير دقيقين احنا ما نتطرق زايد نقول ما دام صار تعارض شيئا ما في اطراف الرواية لا في لبها المطلوب فاذا احنا نحن نتنازل عن الرواية. شنو الداعي هذا؟ اصلا ما له مبرر. انت حسب حساب منطقي ما له مبرر. صحيح. ما اتوقع قبل لانه بيعة الغدير في اواخر ايام النبي صلى الله عليه واله. وبيعة الغدير لا تتنافى يعني لا تنسجم مع سؤال هؤلاء انه سألوا قالوا انه من ولينا بعد كذا. اذا هو كانت بيعة الغدير متحققت فلماذا يسألوا عن قضية واضحة؟ إذا قدروا تفسهم لكن أنا لهم ذلك. نعم شلون يفتوا إذا قدروا يقولوا إن الرواية كاذبة وحديث الغدير باطل ما تروح تصير بيه. ولكن هذا مين يعني ما إلى منشأ موضوعي. وأما مفاد نص الدار المهم في هذه الرواية إحنا نعيد أكيد هذه النقطة أن هذا الدين وهذا حساب وكتاب عليه في يوم القيامة وهذا يصير مؤاخذة وانت تنعى على الاخرين انهم والقرآن الكريم مو انت شخصا القرآن الكريم ينعى على الكفر انهم قلدوا اباءهم والمؤمنون افضل واولى من ان افضل واولى من كل احد ان يختاروا دينهم على بصيرة حتى لو كان هو مطابق للواقع لكن يختارون مقدمات على بصيرة وبشكل دقيق. فاذا الانسان كفته هذه المقدمات بحيث اوجبت ليقين موضوعي فلا اشكال في ذلك. لا بس هذا امر حسن وصل الى حقيقة الايمان والله سبحانه وتعالى يثبت على الايمان. ولكن لا بس ان يطلع من باب الاستفادة التي تنفع للاخرين من هذا الباب الحسن. اما لا اذا انسان من نار وليس عجيب من هذا الامر توقف هذا مو بل شيء غريب. لا نقول لا بد أن يعلم لكن مو غريب إذا حدث ليه يستهدي الإنسان نفسه ويعيش في حالة صراع عجيب أنا صرت الشكاك. لا ما صرت الشكاك. أنت صرت ضحاك. إذا تصير شكاك وما تبحث سموك شكاك وصرت صرت الشكاك وأجار الله وأجار كل مؤمن من هذه القضية. يعني هذا جدا خطير لأنه بداية ضعف إيمان والإيمان هو أساس كل شيء فيكون خطر جدا عليه. اما لا اذا صار عنده شيء من الثروة لا بس هذه الكتب بين يديه فليذهب وليراجع وليعطل دروسه وكل شؤونه اصلا ان القضيه ما لا تاخذها قضيه كانه علميه اكاديميه وراها امتحان وراها سؤال وراها مطالب. لا، هذا الامتحان اصلا لا قيمة له. انت فكر امتحان الاخرة، اذا سألك الملكان في القبر من امامك، انت تقول علي بملء سمك او لا متردد؟ هذا الامتحان الحقيقي. شنو قيمة انه والله راح امتحنك المدرسة تاخذ 90 لو تاخذ 100 لو حتى تاخذ 290، شنو الفائدة؟ صحيح؟ شنو قيمة هذا الامر؟ المهم يوم الامتحان الذي لا يعلم الانسان اي ساعة يحصل واي لحظة يحصل، هل هو على بصيرة من امر او الان ما يجد نفسه تماما على بصيرة، فليحذر كل لحظة لانه لا يعلم قد يكون اليوم يصير الامتحان. اكو واحد يظن نفسه ما اكثر ما امتحن من بيننا بعض الناس بشكل مباشر اصلا بدون اي اعداد وبدون اي انذار وبدون اي توقع الا ما رأوه من الاخرين، ونحن ايضا ما عندنا توقع الا ما رأيناه من الاخرين حينما اخذوا الى الامتحان. والامتحان هالنتيجة اصلا ما بها مجال للمراجعة والاعتراف، لعلي ارجع، لعلي مثلا قال رب ارجعوني، لعلي اعمل صالحا فيما ترك، لا بعد هذا ما بها مجال، قضية بعد ذلك. صحيح؟ فالإنسان يروح يراجع يتأكد هذه الكتب وهذه المصادر، وأنتم بحمد الله عندكم من العلم من البصيرة من الفهم من القوة في الاستفادة، وعندكم من يعارضكم في ذلك، أنتم تعيشون في أوساط الحوزة العلمية بحمد الله، تتمكنون أن تستفيدون من علمائها من آرائها من كتاباتها من شؤونها من برامجها الكمبيوترية اللي تسهل لكم كثير من الأتعاب من مكتباتها العامة إلى آخره، كل هذا بين أيديكم. فإذا بعد ذلك والعياذ بالله يظن الإنسان أو يضعف، ولا يظن يعني ضلال تام، على الأقل يضعف يتلكى إيمانه، فلا عذر له. بعد شنو عذر؟ أستجير بالله من ذلك. هذه القضية بعد إحنا هنا نترك قضية والإمام أم المؤمنين بعد ننتهي من هذا فقط. إذا بقى شيء من الغموض إنسان لازم يرجع، وحتى لو بقى شيء من الغموض لازم يرجع من أجل مسؤوليته، لأن هو من أولئك الذين يتفقهون في الدين وينذروا قومهم، لازم هو عنده قدرة على الإنذار مو بس أن هو يتفقه. صحيح؟ وأما مفاد نص الدار فهو واضح ولا كلام فيه، ويستفاد منه أن الدعوة إلى الإيمان مقرونة مع دعوة الرسالة، وهو حاط عن أهمية الإمامة، كما أنه يحكي مفاد يوم الدار، تذكرون حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يحكي عن عظمة علي عليه السلام مع كونه عند ذلك في حوالي 10 سنوات، حيث قام بإجابة دعوة الرسول والإيمان به ونصرته مع مخالفة كبراء عشيرة النبي صلى الله عليه وآله. وهذا وحده مجرد قيام أمير من نصرة النبي هو هذا وحده كافي للتدليل على أن هذا الإنسان إنسان غير عادي، هذا إنسان خاص، هذا إنسان إلهي، هذا إنسان يحظى بالرعاية الإلهية. واضح إن شاء الله. يبقى عندنا سؤال طرح بعض الأخوة وأجلنا الإجابة عنه في آية الولاية، سواء كان سائل نفس السؤال أو أي اسم من الجواب عنه يماج، أن هذه الآية تفيد الحصر. ماذا قالت؟ إنما، صحيح؟ إنما قلنا أنها نص في الحصر، تفيد الحصر، صحيح؟ حصر ماذا؟ حصر الولاية. الولاية يعني ماذا؟ قلنا يعني الإمام، أو على الأقل واحدة من مظاهرها الأساسية الإمام، وهي الولاية المتفرعة عن ولاية الله وولاية رسوله صلى الله عليه وآله. فإذا الأئمة الباقون صلوات الله عليهم هل يدخلون في هذه الآية أو يخرجون منها؟ إذا كانوا يدخلون في هذه الآية فلا بد ماذا؟ لا بد من أنه يكون للآية معنى أوسع من الاختصاص بأنهم، وإذا كانوا خارجين منها فكيف تنسجم هذه الآية الشريفة مع إمامتهم صلوات الله عليهم؟ واضح؟ يجاب عن هذا السؤال بجوابه. الجواب الأول أن هذه الآية الشريفة هي بنفسها تعبر عن الأئمة صلوات الله عليهم، ولا تعبر عن امير المؤمنين فقط، انما من نزلت فيه مباشرة هو علي. سبب نزولها علي عليه السلام. اما الائمة الباقون فهي تعبر عنهم، عدد يقول على ان الائمه صلوات الله عليهم كلهم كان يصدر منهم هذا الامر لموضوعيته في الجماعه، انهم يقيمون الصلاه مو بس يصلون ويؤتون الزكاه وهم راس الذين والذين امنوا المصداق الاول للايمان الحقيقي هم صلوات الله عليهم، والذين يقيمون الصلاه مو مجرد يؤدون الصلاه، يقيمون الصلاه. اقامه الصلاه كما يؤكد كثير من المفسرين ليست مجرد، او لعل كل المفسرين، ليست مجرد اداء الصلاه، اقامه الصلاه شيء اخر مرتبه اعلى، وايتاء الزكاه وهم راكعون هذا تمثل حاله خاصه، وهذا والائمه كلهم كانوا يقومون بهذا الامر. فاذا تنطبق عليهم هذه الايه الشريفه، ويكونون بمجموعهم مصداقا لها. وهذا يتناسب مع ماذا؟ مع كون الآية بصيغة الجهل. ولكن يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تمامية تلك الروايات. المصنف ما تعرف الروايات، الروايات متعددة في هذا المجال، وبالإمكان مراجعتها. احنا ايضا ما يعني صارت فرصة لانه نجي نستعرض هذه الروايات بالتفصيل، يعني بدل بحث حقيقة هو نافع جدا، ولكن ما توفقنا الى هذا. هذا الاحتمال. الاحتمال الآخر لا، أنه بعد كون الآية نصا في أمير المؤمنين عليه السلام تحكي لنا القضية الخارجية، تحدد هذا الشخص ليكون وليا لأولئك الناس، الآية لا تعالج، ليست ناظرة للولاية التي لبعد التي لمن بعد أمير المؤمنين. أنا أضرب لكم مثال على القضية، حديث الغدير، حديث الغدير يدل على إمامة الأئمة الباقي، ما بدلاله لظاهره، ما بدلاله سيد قباطنة كذا، الحقيقة هذه موجودة، روح القدس الذي في نفس أمير المؤمنين، هذا ينتقل إلى الحسين، يكون مع الإمام الحسين، يكون مع، هذا بحث آخر. أما ظاهر الحديث ما بدلاله على إمامة الأئمة الباقي، صحيح؟ هذه الآيات مشكلتها زائدة عن حديث الغدير الحافظ، لكن الحصر في ماذا؟ بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعيشون ذلك العصر، أن إمامكم اليوم، وليكم اليوم من هو؟ الله ورسوله واحد. فبالنسبة إلى ذلك الجيل كان من هو الإمام؟ تحدث بأمره. ومن الواضح جدا فيصير حاصل بالنسبة إلى ذلك الجيل، احنا من نفترضها قضية خارجية، لابد ان نفترضها خارجية من جميع الجهات. هل يعقل ان هذه الآية تحدد الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو حقيقي لكن الامام بشكل خارجي؟ التفتوا للنقطة، احنا الآية الشريفة لو نفترضها تحكي لنا واقعا معينا مشخصا خارجيا، لو نفترضها تعطينا قاعدة كلية، صحيح؟ بين امرين، إذا افترضناها تتحدث عن واقع خارجي معين، لابد أن يكون بالنسبة إلى واقع خارجي معين. إذا كان نفس القضية، نفس القضية الخارجية التي تحكي لنا واقعا مشخصا في ذلك العصر، فهي أيضا بالنسبة إلى الولي والمولى عليه تحكي واقعا مشخصا، بالنسبة إلى أمير المؤمنين تحكي واقعا مشخصا وهو شخص أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبالنسبة إلى من يكون أمير المؤمنين وليا عليهم أيضا تحكي واقعا مشخصا، وهم ذلك أولئك الناس الذين خوضوا مباشرة بهذه الآية، الذين كانوا معاصرين لأمير المؤمنين. ولا هل يعقل أن الآية تشخص شخص وهذا الشخص يموت قطعا، ومن بعد يكون بلا ولي؟ أصلا هي مضمون الآية يتحمل هذا الأمر؟ أنت إذا اتهمت على أساس أنها قضية خارجية، إيش راح تفهم؟ راح تفهم أنها قضية خارجية لأولئك الموجودين في الخارج، صحيح؟ أما إذا ما فهمت على أنها قضية خارجية، فهمت على أنه يدخل نظام، أن من يصلح للإمامين هو تلك المرتبة الأولى من الذين يؤمنون بالله حق إيمانه، يقيمون الصلاة حق إقامتها، يؤتون الزكاة وهم راكعون حق إيتاء الزكاة. هذه الدانة راح تنطبق على الأئمة، الحسن ما راح نعمل الأئمة، صحيح؟ إذا تريد تفترضها لا، الآية ما تتحدث بالقضية حقها وإنما تقول الشخص أمير المؤمنين. إذا شخص أمير المؤمنين، هو شخص أمير المؤمنين لمن؟ لكل الأجيال إلى يوم القيامة؟ أو لا شخص أمير المؤمنين في ذلك الحال؟ ماكو مانع أن أمير المؤمنين يكون لكل الأجيال بلحاظ الزمان، مو على أن يكون لكل الأجيال، ولكن حتى مع وفاته تبقى الأرض بغير إمام وبغير حجة وبغير ولي. مكتفين عن النقطة؟ وخلاصة القضية، إما أن تأسس الآية الشريفة، إما تأسس قاعدة. طبعا الله أعلم بمعنى الآية، إحنا نحاول أنه ما يلهمنا الله إياه من العلم ما نتعلمه من علمائنا نقوله، يعني ليس المقصود كما نأكد على القضية تفسير القرآن بالمعنى الحقيقي للتفسير، هذا يحتاج لمقومات خاصة. فالآية بين احتمالين فيما يبدو لنا، بين احتمالين، إما تؤسس قاعدة وتتحدث، إذا هاي القاعدة قطعا النموذج الأول لها أمير المؤمنين من خلال أسباب النزول، هذه القضية واضحة صحيح، ولكن إذا تأسست قاعدة صار الحصر بلحاظ بقية الناس، يعني ما سوى الأئمة، يصير أفراد هذه القاعدة الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم، صحيح؟ وإنما أن نؤسس قاعدة وإنما تحكي لنا قضية خارجية، إذا كانت تحكي قضية خارجية بالمعنى الحقيقي للقضية الخارجية، شخص واقع كان معاش في ذلك العصر، فإذا هي تشخص الولي لمن عاش في ذلك الوقت في ذلك المشهد، فإذا بديل لعلي ما دام علي موجود بديل لعلي ما هو، هكذا تقول الآية، ولي غير علي لا يوجد، صحيح واضح إن شاء الله. وعلى كل حال تنسجم مع عقيدة الإمامية، مع عقيدة الاثنى عشر، صحيح واضح ان شاء الله. اذا عندكم سؤال تفضل، يعني البحث مفتوح في هذا المساله. اي نعم الاقرب هذا الاقرب لاحتمال الثاني، اللي احنا من اول كنا يعني نقود البحث باتجاه ان القضيه خارجيه وانها تحكي عن امير المؤمنين، ولكن هذا الحق سيكون نافيا لكل من ينازع عليا الامامه، لا تكون نافية لمن يكون أو تكون إمامته امتدادا لإمامة أمير المؤمنين، لمن يوصي له أمير المؤمنين أصلا ما فيها نظر بحيث يمنع من أن يكون إمام ينصبه عليهم بنفسه، ينصبه أولئك الذين آمنوا الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وهم راكعون بنفسهم ينصبونه للإمام، هذا الآية تمنع منه، هذا معقول؟ هذا ما معقول، واضح إن شاء الله. اي نعم هذه الروايات بتكون ما تتفق مع الاسف، يعني انا ادركني انتهى البحث بسرعه قبل ما اتهيأ الى الامارات، يعني كل الاسف، بس بالامكان الاقوى انهم يراجعون الروايات في هذه الايه الشريفه يجمعوا، قد يكون الشيخ جزاه الله خير وبعض الاحيان يسالنا في مراجعه يستفيد من عند الاخوه جميعا احنا نستفيد منها. لا ان الولي بعد الله ورسوله من هو؟ الإمام علي، هذا يعني هذا الشخص ولي ما دام هذا الشخص موجود هو الولي، على الناس على كل الناس على كل من يمكن ان يطبق عليه الخطاب بهذه الآية يا ايها الذين امنوا، اما بعد الامام علي الذي لا يكون في طول الامام علي ما تشي من هذه. نعم يعني تكون خارجية بالنحو اللي متصادم مع هذه الحقيقة، هذا المنطلق، يعني انتو هما تتحكم من كلامنا حقهم وكلامنا مو اي منزلة، تشوفون هي الآية احنا جد نقول انا هذا احتمال بها وهذا احتمال بها، فالمقصود انه الخارجية يعني اذا تكون الآية خارجية بالنحو اللي تنسجم معها كونها خارجية في هذا الشخص. يعني احنا اما ننظر لها بما انها تتحدث عن هذا الشخص الخارجي، واما ننظر لها عن تأثير، ننظر لها بما انها تتحدث عن تأثير قاعدة. اذا تتحدث عن هذا الشخص الخارجي يعني تنفي كل من في ارضه، كل من يمكن ان يعتبر في ارض الامام علي، بحيث الامام علي موجود هو اللي يصير ولي على المسلمين، هذا اصلا مفهوم صحيح. ولتكن تشمل كل المؤمنين الى يوم القيامة، كما اشرت الى هذا، قلت ما ضمان انه احنا الان نتولى الامام علي من خلال هذه الايه الشريفه ونعتبر انفسنا مخاطبين به، لكن بالنسبه الى ماذا نفترض هو الولي بعد رسول الله، نؤمن بانه هو الامام بعد رسول الله. فيصير يعني خارجيه القضيه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا الشخص وهذا الشيخ من. واما اذا لا ننظر لها بما انها خارجيه، ننظر لها بما انها قضيه حقيقيه، قاعده، قاعده عامه. اذا قاعده عامه بالإنسان ان تنطبق على العلم باعتبار تمثل النماذج الاولى في هذه الصفات التي ذكرها القران الكريم، مثل ما عزمت قل كفى بالله بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من هو عنده علم الكتاب حقيقة؟ فكل من هو عنده علم الكتاب حقيقة يكون هو الشاهد. أو مثلا وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين يعني من أصلح المؤمنين هو راح يشهد. النموذج الأول كان في ذلك الزمان أمره، في بعض قد يكون الإمام الحسن وهكذا. فما فيها تنازع، واضح إن شاء الله؟ نعم نعم نعم. كلهم أئمة. الإمام أمير المؤمنين إمامنا بما أنه هو الإمام بعد رسول الله، نؤمن بهذا الأمر ونذعن له. أما الإمام الحاضر في هذا الزمان إمام أمير المؤمنين توفي، انتقل إلى عالم الجنة بهذا المعنى يعني الظاهر من الانتقال. وإحنا لابد أن في كل زمان لابد أن من إمام، لا تخل الأرض من إمام. فإذا كان لا تخل الأرض، من هو الإمام؟ إمام هذا الزمان. ولهذا نقول ماذا؟ إمام الزمان، صاحب الزمان، صحيح؟ هو الإمام الحجة المنتظر إن شاء الله. واضح إن شاء الله. فنحن نؤمن بأئمة 12 كما الآن ندخل في هذا البحر، ونعتقد أن الأئمة صلوات الله عليهم الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم قبل ما ندخل بهذا الموضوع احنا اللي نكمل هذا البحث في إمامة أهل المؤمنين. البحث في إمامة أهل المؤمنين يمكن منهجته بطريقتين. الطريقة الأولى التي صنعها المصنف بإثبات الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، يبين الأدلة على الإمامة. الطريقة الثانية التي قد يصنعها أيضا يعني ينهجها بعض العلماء من الإمامين بإبطال إمامة كل من تحتمل إمامته أو ضعية إمامته في مقابل أمامه، صحيح؟ الطريقة ثانية، وهذه أيضا الثانية لوحدها أيضا تكفي وتنفع لإثبات إمامة أمير المؤمنين. يعني حينما تنفي من سواه تثبته، فمرة تثبته بالمباشر، مرة تثبته من طريق نفي من سواه. فالآن كيف ننفي من سواه؟ هذا دليل آخر على إمامته صلوات الله عليه. الإمامة إحنا فهمناها عهد، ما ننفي إن شاء الله، ها؟ أحسن، عهد مو لغة. أي نعم نعم. فهذا الإمامة حينما نفهمها بما أنها عهد، فإذا هذا العهد لا ينال الظالمين كما بينا، وأن الظالمين ليس المقصود أنهم لا يكونوا ظالمين حين يطاعهم الإمام، ولو أنه يظلمون بعدها أو كانوا ظالمين قبلها، كما تبين هذا البحث فيما سبق في هذه الآية الشريفة. عندما تذكرون الموضوع بالضبط، عندما بينا صفات أهل البيت السبعة، الخصوصيات السبعة في أهل البيت، وبينا أنهم طاهرون ومطهرون في المقامات السبعة إذا بارك، فبينا أن حقيقة هذه لا بعد ذلك. فإذا من شرائط الإمامة ماذا؟ أن يكون الإمام معصوما. نحن يمكن إقامة الدليل على عدم عصمة كل من كان من ادعى الإمامة في زمان أمير المؤمنين، من خلال مراجعة التاريخ ومن خلال إقرارات من ادعى الإمامة أو ادعيت له الإمامة. إن لي شيطانا يعتريني فإذا نسيت فذكروني، وإلى آخره. أها هنا ستتبين قضية ماذا؟ الاعتداء على الزهراء صلوات الله عليه، لأن تمثل فدلقة سوداء في وضعية من الدعية لهم الإمامة، وتمثل هذه القضية وحدها دليل على أنهم لا يصلحون للإمامة، لأن الزهراء وقداستها عند المسلمين من المسلمات التي لا يشكك فيها أحد. صحيح، احنا قد يمكن ان نقول في القضية الفلانية في القضية الفلانية قضايا كثيرة تذكر في بطون التاريخ تصدى لها الشيخ الامين وجمعها من كتب عامة انفسه، لا بأس بمراجعتها، هذا شيء مفيد جدا. ولكن من اوضح الامور قضية الزهراء، لان الزهراء صلوات الله عليها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما هذا الحديث نقل بطرق متعددة بروايات كثيرة في كتب كثيرة من كتب العالم، وحتى البخاري يذكر هذا الحديث، ثم بعد صفحات يذكر أنها ماتت وهي واجدة على أبي بكر. صحيح، فإذا هي ماتت وهي واجدة، فإذا كانت هي واجدة يعني لا ترضى، فإذا كانت غير راضية يعني الله سبحانه وتعالى غير راضي. الله لا يرضى لماذا؟ لأنه الطرف ارتكب مثلا معصية، فإذا ليس المعصوم. صحيح، هذا الشيء. ثم تأتي إلى مثلا الثاني، ثم تأتي إلى الثالث، وتجد الأمر واضحا، فمن خلال هذا الأمر راح تثبت إمامة أمير المؤمنين. هذا دليل كامل على الإمامة، ولهذا احنا نعتبر لقضية الزهراء صلوات الله عليها مركزية في مسألة الإمامة، ليست مركزية في ذلك العصر فقط كقضية خارجية، لا، كقضية مستمرة قائمة لحد الآن. لماذا؟ لأنه الزهراء صلوات الله عليها صارت من يعني صارت ظلامتها واضحة جدا، والاصطدام بها اصطدام برسول الله لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان كذلك فهل يصلح من يصطد برسول الله أن يكون خليفة لرسول الله؟ طبعا هذا البحث إلى تشعبات، إلى مثلا مصادر كثيرة، إلى خصوصيات، احنا بس نبين المنهج، يعني هذا أصل القضية، خلاصة الفكرة، وبإمكان الأخوة أن يستوفون المسألة، إنما المهم أن نعرف موقع هذه المسألة من الإمامة، أن هذه المسألة تثبت مصدر واضح من مصادر عدم صلاحية من ادعى الإمامة في قبال أمير المؤمنين عليه السلام، وإثبات هذا الأمر ينفع في ماذا؟ في إثبات إمامة أمير المؤمنين. احنا ما نقول ان امامة المؤمنين متوقف على هذا الامر، واضح؟ اذا كان عندنا الف دليل على امامة امير المؤمنين، هذا واحد من الالف دليل، ماكو معنى، ولكن هذا ايضا دليل تام صالح لاثبات الدعوة، فلا معنى لان نضعفه، ولا معنى لان نتجاهله، ولا معنى لان نهمله، ولا معنى لان نتركه الى اخره. هذا دليل موضوعي حقيقي ويتم به المطلوب عبر المقدمات التالية: أن الزهراء ظلمت، أن ظلمها، أن من ظلمها، أولا أنها ظلمت، أن من ظلمها مخالف لله عاصي، فإذا كان عاصي وهو مدعي للإمامة، مدعي الإمامة حينما يعصي لا يكون صانعا للإمامة، لأنها لا ينالها الظالمون أو لا تنال الظالمين الإمامة، هي لا تنال الظالمين، إذن هؤلاء لا يصلحون للإمامة. إذا لم يصلحوا للإمامة، من هو الإمام؟ الإمام أمير المؤمنين بحسب الأدلة. فإنك عندك أدلة تثبت إمامته، عندك أدلة تنفي إمامته، من هذا واضح إن شاء الله. فمنذ هذا القضية قال شيء عجيب، هذا شنو علاقتها بالعقائد؟ لا، هو له علاقة بالعقائد، وإلا إذا كان الأمر هكذا فنقول حديث الغدير إحنا نترك، وآية إنما وليكم الله نترك، لأنه ما نترك في إمام المؤمنين على هذه الآية. صحيح، لو فرضنا هذه الآية نحن لم نطلع عليها، هي موجودة في الواقع ولم نطلع عليها، يعني إحنا راح نشك في إمامة أمير المؤمنين حديث الغدير وحده كافي. ولو فرضنا نترك حديث الغدير، نشك في حديث مثلا الدار أو حديث المنزلة، حديث المنزلة كافي وهكذا. فهذا صحيح، هذا منهج صحيح أن نقول هذه ما لها علاقة، مو مالها علاقة، لها علاقة وثيقة جدا جدا بالمسألة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ك تولي أمير المؤمنين والتبري من أعدائه. والحمد لله رب العالمين.